جزاكم الله خير بارك الله فيكم نفع الله وقلتم. يقول السائل: هل لي أن أحجز مكانا وأذهب لسماع الدرس ثم أرجع بعد الدرس في الصف الأول أو في غيره؟ لا لا تحجز مكان إن كانت بتوضى فقط، أما تأتي للدرس ساعة أو ساعة إلى ربع وغيرك قد جاء من بيته متوضئا يريد مكانا فهو أولى منك. إذا حضرت الدرس لا تجمع بين السيئة والحسنة، احرص أن يكون كلها حسنات، اجلس حيث ينتهي بك المجلس. يقول السائل: ما حكم من توضأ في أرض بماء اغتصبه أو كان يطعم ماشيته علفا أو غير ذلك من مال المغصوب حرام، تاب بعد ذلك؟ على كل حال رد المظالم إلى أهلها، لأنك إذا توضأت بماء مغصوب فليس لك وضوء، وإذا ما صح الوضوء فالصلاة باطلة، وهذا من شروط الوضوء إباحة الماء. حتى في الصف الثاني ابتدائي كانوا يدرسون في هذا الشيء، شروط الوضوء 10، منها طهورية ماء وإباحته، فلا تغصبه ولا تسرقه ولا تعلف دوابك من مال غيرك، فإن ذلك ظلم. أعد الحقوق إلى أهلها. أما إذا عميت عليك وخفيت وذهبت ولا تدري فقدرها واحتط وتصدق بها النية بنية أصحابها، لعل الله عز وجل أن يتجاوز عنك وأن يجازيهم نيابة عنك. يقول السائل: هل يجوز النوم على البطن في حالة غير النوم؟ هل ورد حديث بذلك؟ جاء حديث أن الاضطجاع البطن أنه ضجعة أهل النار، ولا أدري عن ما لا صحة الحديث لكنه ورد والله أعلم. يقول السائل: رجل اشترى بضاعة ب50 ريالا فأعطى البائع 100 ريال ولم يجد البائع صرف، فقال لو بقي لك 50 ريالا ولم أجد صرف سأعطيك فيما بعد، فذهب المشتري وأخذها منه بعد يومين، ما حكم هذه المعاملة؟ على كل حال هو معروف أن الصرف لا يجوز تأخيره ولا تأجيله، ولكن إن كان قال دعها عندك أمانة وأنا أتيك متى ما قدرت، بما أنها بيع وليس صرف، يعني ما ليس المقصود الصرف في البداية، المقصود هو دفع الثمن، وحيث أن الثمن قيمته أقل من هذه القطعة ولم يجدوا ما يفصل حق هذا من هذا، فيقول له هذه 100 خذ حقك منها والباقي يبقى عندك أمانة، ليس من باب المصارفة، لأن ليس المقصود أصلا الصرف. أما لو كان جاء من أجل الصرف قال أنا محتاج أصرف لي هذه 100، قال ما عندي إلا 50، قال أعطني 50 والباقي تبقى عندك، هذا لا، هذا لا يجوز. يقول السائل: سقط رجل من بناية عالية على سيارة واقفة أسفل البناية ومات، فهل يتحمل صاحب السيارة شيئا من ذلك؟ ما أظن يتحمل شيء، لا يمكن بعض صاحب السيارة يطالب الرجال أخرب سيارته، يعني صاحب السيارة موقفها مكان غير ممنوع. يقول السائل: ما هو العلاج للخشوع في الصلاة؟ من المعلوم أن الخشوع معناه حضور القلب، والعلاج ترك التفكير في الدنيا واستحضار عظمة الله، اعبد الله كأنك تراه. فإذا تركت التفكير في الدنيا واستحضرت عظمة الله وأنك واقف بين يديه تعبده كأنك تراه، فهذا إن شاء الله من أسباب الخشوع. كذلك تدبر الآيات وما فيها من الأمر والنهي والتحليل والتحريم والزجر وذكر الجنة والنار، تدبر هذه الآيات التي يقرأها الإمام أو تقرأها أنت إذا كانت الصلاة سرية. يقول السائل: رجل تزوج من امرأة وهي لا تنجب وسافر إلى بلده إجازة وحصله ظروف تمنعه من الرجوع، هل له أن يطلقها عن طريق الهاتف؟ طلاق يقع سواء في الهاتف أو غيره، ولكن عليه أن يثبت ذلك لها حتى لا تبقى في حرج ثم تنحرم من الزواج. لا بد أن يثبت، يرسل لها رسالة محررة حتى تكون في حل إذا استعدت أن تتزوج. أما الطلاق فإنه يقع سواء في الهاتف ولا في غيره، لو يقول مازح أنت طالق طلقت. ويقول السائل: ما هي طريقة علاج قسوة القلب؟ هو ما ذكرناه في الأول، كثرة الذكر الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أكثر من تلاوة القرآن وأكثر من الأذكار كلها، التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير ولا حول ولا قوة بالله والاستغفار، وأكثر من الصدقات والعطف على الفقراء والمساكين وزر المقابر، فإن ذلك كله من العلاج ومن أسباب لين القلب وذهب القسوة حتى تبكي من خشية الله. فإذا لان القلب دمعت العين، أما إذا قسى القلب قحطت العين. عالج نفسك بهذه الأمور وإن شاء الله ستجد إن شاء الله نتيجة. يقول السائل: ما حكم حمل السجاد وماء للوضوء أو حجر التيمم للمسافر؟ إذا كنت في أما الحجر فلا يجوز الحمل أصلا، لا يجوز التيمم به. الحجر لا يجوز التيمم به، هذا يفعله بعض الناس الذين يأتون للحج أحيانا معهم حجارة، يمكن من يوم بدأوا يصلون وهم يحملون في جيوبهم، إذا جاء الصلاة أخرجه وتمسح به وصلى. على كل حال صلاته باطلة. التيمم لا يجوز إلا عند العجز عن الماء أو عدمه، وصار مستحيل أنه يجد ماء، أو مريضا لا يستطيع أبدا أن يتوضأ، فهو يتيمم بالتراب وليس بالحجر. السجاد وماء الوضوء. أما السجاد فهو ما في داعي، لكن إلى حب السجاد ما أحد يقول له ما في مانع ولا وليس محرما. لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، تيمم في جهة وصل فيها. الحمد لله، هذا من خصائص هذه الأمة التي خص الله بها نبيه له ولأمته عليه الصلاة والسلام. وماء الوضوء. ماء الوضوء إذا كان أنك تخاف أنه يجب عليك الوقت الصلاة ولم تجد ماء في المكان، فحملك للماء طيب، ما فيه مانع ما دام أنه ما فيه مشقة وقادر على أن تحمل الماء، فهذا من المطلوب ومن الواجب. ما دمت أنك تخاف أنه يدرك الوقت في مكان ليس فيه ماء وأنت قادر على حمله، فيجب عليك تحمله. اتقوا الله ما استطعت. قل سأل: ما حكم من لا يصلي الوتر وسنن الرواتب؟ هذا على كل حال مقصر ومهمل في حق نفسه، أما الله عز وجل فهو غني عنه، لكن الإنسان في حاجة، والرواتب والوتر هي من أفضل النوافل والتي ينبغي للمسلم أن لا يهملها. بل بعض العلماء يرى أنه رجل سوء الذي يعني داوم على ترك هذه الأشياء، لأن الأوامر فيها جاءت مع الحث والترغيب. أوتروا يا أهل القرآن فإن الله وتر يحب الوتر، وجاء الفضل في صلاة الرواتب. فينبغي المسلم أن لا يحرم نفسه، أما الله فهو غني عنا عز وجل. لو تعبد الله عبادة جبريل ومحمد عليه الصلاة والسلام ما نفعت الله بشيء، ولو تصير مثل إبليس ما ضريت الله في شيء أبدا. يقول السائل: ما الفرق بين الحديث القدسي والقرآن الكريم؟ هو كله كلام الله، ولكن القرآن لا شك أنه هو المرتبة الأولى، لأن متعبدين بتلاوته، فيجب علينا أن نقرأه في الصلاة، ولا تصح الصلاة بدونه، ولا يجوز قراءته ومس مصحف إلا بطهارة، ولا يقرأ غيبا ولا نظرا إذا كان إنسان جنوب. أما الحديث القدسي فإن هذه الأمور يتسامح بها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، اللهم صل وسلم وبارك على